نستعين بالله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وما زلنا في المقدمة التي وصلنا فيها إلى ما قرره رحمه الله من أحسن طرق التفسير أو من الطرق المثلى في التفسير، ولا أظن أن هناك طريقا غير هذه الطريقة، وهي تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة النبوية ثم ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم ثم الرجوع إلى أقوال التابعين كمجاهد وكسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء الحسن البصري ومسروق وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فالذي عليه أكثر العلماء أنهم يرجعون إلى أقوالهم وأقوالهم وإن كانت متباينة في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس الأمر كذلك، فإن أقوالهم جميعا ترجع إلى معنى واحد، فهم كما يقول الحافظ منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن. ثم تكلم على الحجية في أقوالهم ونقل قول شعبة أن أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ ثم بين معنى هذا، قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، إذا أجمع تابعون على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، لأنه إجماع يحتج به، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة، وكما هو مقرر لدى علماء الأمة في حجية الإجماع. وقال الحافظ إنه مع ذلك يرجع إلى لغة القرآن التي هي اللغة العربية بلسان عربي مبين، أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، لكن لنعلم أن القرآن الكريم هو الحجة في العربية، يعني لا نحتج على القرآن، لا نحتج على القرآن بغيره من كلام العرب، ولكن نحتج بالقرآن على العربية، نحتج بالقرآن على النحو، ولا نحتج بالنحو مثلا على القرآن، بل القرآن الكريم بلسان عربي مبين هو الحجة في سلامة اللغة وفي كونها عربية، لأن القرآن كما وصفه الله عز وجل قرآنا عربيا حكما عربيا بلسان عربي، فلا يرتاب في كونه حجة في العربية وحجة على المخالف فيها. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي ولسانه عربي عليه الصلاة والسلام، هو أفصح من نطق بالضاد. ثم إن النقل للقرآن الكريم هو نقل متواتر يفيد القطع بثبوته، وكذلك النقل بالسند الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفيد المتواتر منه القطع بثبوته، وما صح من غير المتواتر يفيد العلم اليقيني بثبوته بعد النظر والاستدلال. هذا النقل للكتاب والسنة، للقرآن والسنة، أعظم من النقل للغة العرب، فلغة العرب لم تنقل بأسانيد كما نقلت السنة، فعامة القواميس المدونة هي تسجيل للغة السائدة في ذلك العصر ونسبت للعرب لكن بغير سند، فخذ أي قاموس من قواميس اللغة لا تجدهم يروون بالسند، فإذا وجدت في تلك القواميس تفسير الإيمان بأنه التصديق، وقالوا الإيمان مرادف للتصديق وهذا هو لغة العرب، تجد أن القرآن الكريم لغويا يقرر خلاف ذلك، وأن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ولكن الإيمان يأتي بمعنى الإقرار وزيادة، فهو لا بد من إضافة شيء إلى التصديق، فالإيمان هو التصديق بخبر مغيب ائتمنت المخبر عليه. واستدلالهم بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين على أن الإيمان يرادف التصديق، قالوا أي وما أنت بمصدق لنا ليس كافيا، ولكن معناه وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لأننا لسنا أهلا أن تأتمننا على خبر غاب عنك، ولو كنا صادقين في نفس الأمر. وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا بخبر غاب عنك وإن كنا صادقين، لسنا أهلا لأن تأتمننا. قال فآمن له لوط، كل ما ورد فيه لفظ آمن لا بد من يعني أن يكون الإيمان بشيء مغيب، هذا هو الإيمان لغة، وهو أيضا الحقيقة الشرعية مع زيادة وهي التصديق باللسان والتصديق بالجوارح، وكل ذلك يسمى تصديقا سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فعمل الجوارح تسمى تصديقا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدقه بفعل، فالفعل أيضا تصديق. فمعنى التصديق ينسحب على يعني أكثر مما يظنه المعطلة الذين جعلوا عمدتهم القول بأن الإيمان يرادف التصديق فقط، والتصديق هو المعرفة فقط. حصل هذا الاستطراد عند قول الحافظ أنه يرجع في التفسير إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك، ثم قرر أنه لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي لأن ذلك حرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله، يعني محمد بن جرير الطبري، قال: حدثنا محمد بن بشار، إلى آخر سنده، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأورد أمثلة من تحرج السلف رضي الله عنهم عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روي أو كما روى شعبة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه، ثم وجه ذلك وقال: إنه محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد يعني استكشاف علم كيفية الأب، وهذا لا طائل تحته، وإلا فكونهم يعلمون أنه نبت من نبات الأرض فهذا ظاهر لا يجهل، يعرف من سياق الآية كقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا. نعم، ثم ساق آثارا أخرى أيضا عن من بعدهم من السلف الصالح حتى وقفنا بالأمس على شيء منها ونكمل بقيتها وبقية ما قرره حافظ ابن كثير في درس هذا اليوم. بعرض القارئ الفاضل فنستمع إليه وندعوه لذلك فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. إنما سألتك لتحدثني. نعم. فقال ابن عباس: نعم. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. نعم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في دفع هامل الاضطراب عن آي الكتاب يعني بين ما لا يخرج عن قول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، فقال إن ما معناه إن يوما مقداره 1000 سنة ويوم كان مقداره 50,000 سنة، هذه كلها من أيام الله وأيام الله تبارك وتعالى من جهة أنها تتفاوت، ومن جهة أخرى مقياس السنة يتفاوت. والآن في الاكتشافات الحديثة يقولون سنة ضوئية وسنة كذا، فالمصطلح أو مصطلح السنة يتفاوت، سنة ميلادية، سنة قمرية، أو سنة شمسية، أو سنة ضوئية، يعني مقياس السنة يتفاوت. وكما في قصة أهل الكهف 300 يعني سنة باعتبار الحساب الشمسي، و300 وزيادة 9 باعتبار الحساب القمري أو نحو ذلك. فالحاصل أن اصطلاح السنة يتفاوت، فلا تضارب هنا، لأن المراد بالسنة قد يكون المراد بالسنة غير المراد بالسنة في المراد بالسنة في ذكر 1000 غير المراد بالسنة في ذكر 50,000. والخلاصة أنه ينبغي علينا أن نؤمن بالمتشابه كما نؤمن بالمحكم، ونرد المتشابه إلى المحكم، فنعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. هذا هو موقف أهل السنة، وهذا الذي يقرره ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: هما يومان، هذا حق، ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، ولا داعي للتكلف أكثر من هذا. نعم. وقال ابن جرير أيضا: فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، وهو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا موقفه. فكيف نعم يتجرأ من يتجرأ ويقول برأيه ما لا علم له به. نعم. وقال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب عن ابن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجاهدني. ثم يوم كان مقداره 1000 سنة في سورة السجدة ذكر الأمر أنه يعني أن الله يدبر الأمر ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. فباعتبار تدبير الأمر هذا، وهناك يوم البعث في يوما كان مقداره 50,000 سنة، فذاك في شأن وهذا في شأن، والله أعلم. نعم، على كل حال التدبر في سياق الآية يفيد الإنسان زيادة معرفة، ولا ينافي قول ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. قال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال: أم كذبوا أكذبوا عكرمة، لأنه يعني اتهموه بالكذب، لأنه نعم إذا كان كما يقال يزعم أنه لا يخفى عليه شيء. نعم، وقالوا أنه يكذب على ابن عباس، لكن لعل هذا لا يتم. نعم نعم. قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. نعم. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي. هذا ليس على إطلاقه، لكن في إذا سئل عن آية من القرآن لا يعلم فيها شيئا، وإلا الحلال والحرام يعني القرآن يشتمل على حلال وحرام فيبينه بالدليل وفي الفقه. نعم، والنفي والإثبات نعم. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. نعم، يعظمون القول في التفسير، لا يمنعونه ولكن يعظمونه، ما يقولون إلا بما يعلمون، يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به، والموقف أن نرد المتشابه إلى المحكم ونرجع المتشابه إلى المحكم، فالمحكم هو الذي يفصل فيه، المحكم هو الذي يفصل فيه. فإذا وردت عبارات مثل إنا ونحن تفيد أو يفهم منها التعدد، نحكمها بمثل قوله قل هو الله أحد وهكذا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب عن الأصل الذي يرد إليه ما تشابه. نعم نعم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. يعني يؤولها برأيه. نعم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. نعم. وحدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. لا. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من نعم هذا هو الصحيح. هذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف يعني في التحرج من التفسير محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. نعم. أما ما يعلمونه فهذا يعني واجب عليهم العلماء واجب عليهم أن يبينوا. من سئل عن علم فكتمه قل جم بلجام من النار وسيقرر هذا. نعم الشيخ. نعم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات. نعم. هؤلاء الذين يعني يتحرجون من التفسير ويمنعون أو يعظمون التفسير أو يقولون يعني لا نقول في هذا شيء أو لا نتكلم في القرآن لا تسألني عن القرآن كل هذا محمول على يعني المواضع التي لا علم لهم بها. أما ما يعلمونه فقد أثر عنهم أقوال في التفسير يعني سئلوا عن التفسير فأثر عنهم أقوال ولا معارضة ولا منافات لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. نعم. وهذا الحق تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد يتكلم أن لا يتكلم إلا بعلم وأن يسكت عما لا يعلم. نعم. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أي نعم. الله أخذ الميثاق. أي نعم. على من أوتي الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم. وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا مع آيا بعدد إلا آيا تعد. نعم. إلا آيا تعد إلا آيا تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام. نعم. ثم رواه عن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا تعد لأنه يعني بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين. نعم. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد. كلمة مبين يعني نقف عندها ونتأملها، بلسان عربي مبين يعني مفصح. فمن يعني أنعم الله عليه بالعربية يفهم الخطاب بالعربية، وهذا شأن الصحابة وشأن الأوائل. نعم. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرطوسي عن معن طرسوسي الطرطوسي عن طرسوسي الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به، فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد ابن الزبير بن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى، مما وقفه عليها جبرائيل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث. إيه نعم، كما قلت يعني أنه يعني هذه الآيات مما استأثر الله، يعني مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى معناها، أما البقية فيعلم معناها لأنه بلسان عربي مبين. هذا إذا صح الحديث، وإذا لم يصح فهو كما قرر الحافظ حديث منكر غريب. نعم. فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها. هذا واضح، وجه تعرفه العرب من كلامها. نعم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، الحلال والحرام. وتفسير أي تفسير لا يعذر أحد بجهالته، الحلال والحرام آيات الأحكام المطلوبة. نعم. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو ما يؤول إليه اللفظ من حقائق، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم وقته، لا يعلم زمانه إلا الله. مثل يعني وقت الساعة متى تقوم، مثل أخبار اليوم الآخر، مثل كيفيات الصفات، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن جرير، قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر. اي نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب. لكن الحديث بالسند الأول ثابت. نعم. أنبأنا ابن وهب: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هاني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. يعني متشابه يشبه اللفظ اللفظ، أو يشبه يعني ما يشاهد من الحقائق ولكنه يختلف، مثل ما أخبر الله به عن ما في الجنة من لبن وخمر وعسل وماء، يشبه في اللفظ وفي المعنى ما في الدنيا من لبن وعسل، لكنه يختلف في الحقيقة، فلا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. يعني كما قال ابن ليس في الدنيا أو ليس في الدنيا مما ذكر في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق ف يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في الجنة. يعني أخبار المغيبات هذه يعرف معناها، وأما كيفيتها فلا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، أو ما تؤول إليه حقيقتها لا يعلم ذلك إلا الله. كما في الصفات قال مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم من حيث المعنى العام، ومعلوم أيضا إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، ومعلوم كذلك إذا أضيف إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن خصائص من أخص خصائص الخالق الغنى، فهو سبحانه إذا استوى على العرش ليس محتاجا للعرش، ولكنه استواء يليق بغناه ويليق بجلاله، والحقيقة أن العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل دون العكس، فالله عز وجل هو الغني، ليس كمثل استواء المخلوق على المخلوق. فاستواء المخلوق على الكرسي مثلا أو على الدابة هو يكون محتاجا، لو سقطت الدابة لسقط المستوي عليها، لكن هذه خصائص المخلوق، ومن أخص خصائص المخلوق الحاجة والافتقار، بخلاف الخالق عز وجل فخصائصه أو من خصائصه الغنى، الغنى سبحانه وتعالى، فهو غني بنفسه، غني عن العالمين، غني عما سواه سبحانه وتعالى. فمثل هذا إذا أضيف إلى الله أخذ خصائص الله الاستواء، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا لم يضف نعرف معنى كليا للاستواء. هذا المعنى الكلي لا وجود له إلا في الذهن، وإذا خرج عن الذهن علمناه مختصا يختص بالإضافة، فإن أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإن أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. كيفية هذه الصفة المضافة إلى الخالق، كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله، فالكيف علم الكيف مجهول، علم كيفيتها مجهول، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا مما اختص الله بعلمه، وهذا مما يعني من التفسير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه عن الكيف يعني بدعة، نعم إيمان به واجب، إلى آخر ما أثر عن السلف عن مالك وربيعة وأم سلمة وغيرهم نحو هذه المقالة، وهي تعتبر مقياس وأصل في الصفات كلها، كما قيل في الاستواء يقال في النزول ويقال في جميع الصفات، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا. نعم بارك الله فيك. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. نعم، وهو صحيح في وقفه على ابن عباس. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في أسماعنا وأبصارنا وفيما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.